يا نور النبي اللهم صل على حبيب النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيب النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيب النبي لا تحتجب عني الله لا تمنع عن عيني الله لا تحتجب عني الله لا تمنع عن عيني الله لا تحتجب عني الله لا تمنع عن عيني الله لا تحتجب عني الله لا تمنع عن عيني يا حبي وصلني فالوصل يحلى يا نور النبي اللهم صل على حبيب النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيب النبي عطشان فاسقيني الله من بحر كرويني الله عطشان فاسقيني الله من بحر كرويني عطشان فاسقيني الله من بحر كرويني الله عطشان فاسقيني الله من بحر كرويني الله يا حبي وفيني الوصل يحلالي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبي